بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب صفة الجنة: باب. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث اللي قبله شو؟ لا، الحديث اللي قبله شو؟ آخر حديث اللي قبله باب، انتهى الباب الأول، كان عن الرؤية. حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم: أتضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ نعم، أعد الحديث، أعد الحديث الثاني هذا اللي قبله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فالإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب صفة الجنة، بعد أن ذكر الأحاديث المتعلقة برؤية الله عز وجل في الجنة، ذكر بعدها هذا الباب الذي بدون ترجمة وله علاقة بالذي قبله، وذلك أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة فيقول ربنا، فيقولون: ربنا لبيك، لبيك ربنا وسعديك، لبيك لبيك ربنا وسعديك. يعني هذا الجواب الذي هو لبيك وسعديك هو الجواب الحسن الذي يجيب به من دعي ونودي ويقول لبيك وسعديك. وقد جاء هذا في التلبية في العمرة والحج، عندما يدخل الإنسان في النسك فإنه يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهنا قال: لبيك وسعديك. وهذا من الجواب الحسن الذي يجيب به من سئل ويكون جوابه حسنا، فيقول لبيك، يقول لمن دعاه وناداه لبيك، هو جواب حسن. ويضاف إليه وسعديك، وهي كلمة تابعة للبيك، ولا تأتي مفردة مجردة عنها، وإنما تأتي متصلة بها. ومعنى لبيك يعني في الأصل يعني أقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، وأكون يعني على ذلك إسعادا بعد إسعاد. إيش بعده قال؟ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى. يقول: هل رضيتم؟ يعني لما أنتم فيه من النعيم، وما أنتم فيه من النعيم المقيم في هذه في الجنة، فيقول: ما لنا لا نرضى وقد وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. يعني وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، يعني أعطيتنا في الجنة ما لم تعطيه غيرنا، وأكرمتنا إكراما ما حصل لغيرنا، أي من الذين لم يدخلوا الجنة. فيقول إيش؟ أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا وأي شيء أفضل من ذلك؟ يعني هذا الذي حصل لهم من النعيم المقيم ليس في بالهم يعني شيء أحسن منه وأفضل منه. فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسقط أبدا، يعني أنهم يكونون دائما في رضا من الله عز وجل ولا يحل عليهم سخط أبدا، فيكونون في خلود دائم وفي نعيم دائم لأن الله تعالى حل عليهم رضوانه فهم دائما وأبدا في رضا من الله عز وجل عنهم، وآمنون من أن يحصل عليهم سخط من الله عز وجل، بل هم مستمرون ودائمون وباقون في رضا من الله عز وجل وسلامة من سخطه. وهذا تأكيد لثبات هذا النعيم ولبقاء هذا النعيم الذي هم فرحوا به، والذين ما كانوا يتصورون أن يكون هناك شيء أفضل منه، يعني معنى ذلك أن ما أنتم عليه باق مستمر لأن الله تعالى أحل عليهم رضوانه وسلموا من أن يحصل لهم سخط من الله عز وجل. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس. هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم. زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل في حديث أبي سعيد هذا دلالة على أن رضوان الله وعدم سخطه على العباد أفضل من الرؤية؟ من المعلوم أن الرؤية هي من رضوان الله، لأن رضوان الله عز وجل عليهم أن يبقوا في هذا النعيم، وأكمل نعيم يحصل لهم رؤية الله عز وجل. ولهذا المصنف رحمه الله جعل هذا بعد باب الرؤية، لأنه له علاقة بالرؤية، وذلك أنهم باقون في نعيمهم، وأكمل نعيم هم باقون فيه أنهم يرون الله عز وجل الذي رؤيته أكمل نعيم لأهل دار النعيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترائي أهل الجنة في الغرف. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الغرفة كما تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات. فقالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون. قال: بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في ترائي أهل الجنة في الغرف، أي أن أهل الجنة متفاوتون في الدرجات ويتراءون الغرف أو الدرجات التي جعل الله تعالى فيها من هو أعلى منهم، فهم يتراءون في الغرف درجات من هو أعلى منهم، يعني كما يتراءى الناس الكوكب الذي هو غارب أو طالع، يعني من جهة المشرق ومن جهة المغرب، بحيث يعني يرونه يعني في من جهة الشرق ومن جهة الغرب، فهم يرون من مختلف الجهات هذه الدرجات الذي يكون فيها من هو أعلى منهم. قال كما أنهم يتراءون الدرجات الذين هو أعلى منهم كما تراءون الكوكب الذي في السماء، سواء كان ترونه من جهة الغروب أو من جهة المشرق من جهة الطلوع، أي أنهم في أماكن عالية وأماكن مرتفعة ينظرون من هو أعلى منهم إلى فوق يمينا وشمالا. فقالوا هؤلاء الأنبياء، يعني هؤلاء الذين يتراءى المؤمنون منازلهم العالية هم الأنبياء. فقال عليه الصلاة والسلام وقوم والله نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين، بل ونفسي بيده وأقوام، يعني الأنبياء وأقوام آمنوا بالله ورسله وصدقوا المرسلين، أي صدقوهم حق التصديق، صدقوهم حق التصديق، وصار لهم ميزة على غيرهم بالتصديق وبالتطبيق الذي حصل منهم تنفيذا وتطبيقا للشيء الذي أخبرت به الرسل والذي أمرت به الرسل، فلتميزهم على غيرهم بالتصديق الحق الذي نتج عنه التطبيق الذي يكون صاحبه أدى ما هو مطلوب منه على التمام والكمال. فإن الأمر لا يخص الأنبياء، وإنما أيضا أقوام هذا شأنهم وهذا وصفهم، ومن المعلوم أن لهم ميزة على غيرهم، وليس القضية مجرد تصديق، لأن المسلمين يحصل منهم الإيمان بالله والتصديق، ولكن الناس متفاوتون في التصديق، منهم من يكون تصديقه تكون أعماله وأفعاله مطابقة لتصديقه، ومنهم من يصدق ولكنه يقصر في العمل ويقصر في الاتيان بما هو مطلوب منه بحيث يحصل منه الإخلال والتقصير. وأما من صدق بقلبه وتمكن الإيمان من قلبه وحصل منه التصديق فإنه يطبق ذلك في أقواله وأفعاله، فيكون ما يجري على الألسنة وما يجري على الجوارح مطابقا لما قام بالقلوب. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال، أي الشيء الذي استقر في القلوب، ولكن حصل أن الأعمال صدقت ذلك بالتنفيذ والتطبيق. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن فليح بن سليمان، هو صدوق كثير الخطأ أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن هلال بن علي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. نعم. عطاء بن يسار مر ذكره، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدونه؟ فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، الله ربنا، هذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. ثم يتوارى ثم يطلع فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة. ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني. فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه سلم سلم، ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج، ثم يقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد. ثم يطرح فيها فوج فيقال هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد، حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض. ثم قال قط؟ قالت قط قط. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال أتي بالموت ملببا، فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة، فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى رحمه الله باب في خلود أهل الجنة والنار، أي خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار بالنار، وذلك أن من دخل الجنة فإنه يخلد فيها إلى غير نهاية، كل من دخلها فإنه يخلد فيها إلى غير نهاية، سواء دخلها من أول الأمر كالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو الذين يدخلونها في ثاني الحال وهم الذين عذبوا في النار وهم من أهل الإيمان والتوحيد ثم أخرجوا منها وأدخلوا الجنة، فإن كل من دخل الجنة يستمر فيها إلى غير نهاية، سواء كان دخلها من أول وهلة أو دخلها فيما بعد ذلك، كل من دخلها فإنه يخلد فيها. أما النار فإن الذين يدخلونها منهم من يخلد فيها وهم الكفار، فإنهم مخلدون فيها إلى غير النهاية، وأما من أدخلها من أهل الإيمان والمعاصي فإنه يعذب ويطهر في تعذيبه في النار المدة التي شاء الله عز وجل أن يعذب فيها، ثم لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها، فهم باقون فيها أبدا لا بد إلى غير النهاية. فإذا خلود أهل الجنة كل من دخلها فإنه يخلد فيها إلى غير النهاية، ومن دخل النار منهم من يخلد فيها وهم الكفار، ومنهم من يخرج منها وهم أهل المعاصي من أهل الإيمان الذين عندهم كبائر وعندهم ذنوب يعذبون ثم يخرجون ويدخلون الجنة، ويبقى في النار الكفار الذين هم أهلها إلى النهاية، ويبقى أهل الجنة الذين دخلوها سواء في أول أمر أو بعد مدة فإنهم يخلدون فيها إلى غير نهاية. وابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ذكر أن الدور ثلاث، قال داران باقيتان لا تفنيان، ودار هي التي تفنى، فالداران الباقيتان اللتان لا تفنيان دار الطيب المحض والخلف المحض، دار الطيب المحض التي هي الجنة، ودار الخبث المحض التي هي النار وفيها الكفار، لأنه الخبث المحض خالص ليس معه إيمان، فهاتان الداران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وأما الدار التي جمعت بين خبث وطيب وهي النار التي يدخلها العصاة من أهل التوحيد فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها بل هم مستمرون فيها إلى غير نهاية. إذن الخلود في النار يكون للكفار والخلود في الجنة لأهل الجنة سواء دخلوها من أول الأمر أو دخلوها فيما بعد بعد أن عذبوا في النار وأخرجوا منها وأدخلوا الجنة. أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد. يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد, يعني الصعيد هو المكان الواسع المستوي المنبسط الذي يكون عليه الناس ويتساوون فيه فيحصل إبصارهم, يعني بخلاف ما إذا كانوا في مكان منخفض ومكان مرتفع فإنه لا يحصل النظر إليهم وإبصارهم لتفاوت ما بينهم في الانخفاض والارتفاع, والصعيد هو المتساوي الذي يحشر الله الناس عليه والذي يكون الناس فيه كلهم. نعم يقول ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل إنسان ما كانوا يعبدونه. ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل أناس ما كانوا يعبدونه, فيمثل يعني المعبودات التي كانوا يعبدونها في الدنيا, فيمثل الصليب ويمثل إيش؟ يمثل لصاحب الصليب صليبه. نعم. لصاحب التصاوير تصاويره. نعم. ولصاحب النار ناره, يعني هؤلاء الذين يعبدون الصلبان أو يعبدون النيران أو يعبدون الصور أو يعبدون أي شيء من تلك المعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل تمثل لهم, فيتبعون معبوداتهم ويبقى المسلمون المؤمنون بالله عز وجل الذين لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى, فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس, فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك. ويطلع الله عز وجل المؤمنين ويقول ألا تتبعون الناس, فيقول نعوذ بالله منك, يعني هذا الذي في أمرهم باتباع الناس وهم يعبدون غير الله عز وجل, هم يعبدون الله وحده ولا يعبدون غيره, ولهذا فإنهم ينتظرون ربهم حتى يعني حتى يتبعوه حتى يسيروا وفقا لما يأمرهم به وما يبينه لهم. وأما أولئك فإنهم لا يعبدون الله عز وجل واتبعوا معبوديهم فيذهبون إلى النار ويقعون في النار. نعم. فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك, الله ربنا, هذا مكاننا حتى نرى ربنا, وهو يأمرهم ويثبتهم لأنهم تعودوا من كونهم أمروا باتباع هؤلاء المعبودات التي هي من دون الله, وهم إنما يعبدون الله وحده وهم لا يريدون أن يتبعوا غير الله عز وجل, وهو يأمرهم ويثبتهم. ثم يتوارى ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس, فيقولون نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك, الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا, وهو يأمرهم ويثبتهم. وهذا تكرار للذي قد حصل. نعم. قالوا وهل نراه يا رسول الله, وهو يأمرهم ويثبتهم بأن يكون على الحق وعلى الهدى وأنهم لا يتبعون غير الله عز وجل ولا يسلكون مسالك هؤلاء الذين أشركوا بالله وعبدوا غير الله عز وجل. قالوا وهل نراه يا رسول الله, قالوا وهل نرى ربنا يا رسول الله, يعني لأنهم يقولون حتى يأتي لنا ربنا ونتبعه, قالوا وهل نرى ربنا, يعني هل نرى ربنا يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر, قالوا هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر, يعني ليس دونه سحاب, فإنكم متحققون من هذه الرؤية ولا يحصل لكم تزاحم وتضار من أجل أن تروا الله عز وجل فإنكم ترون الله عز وجل جميعا دون أن يكون هناك يعني ضرر على أحد منكم، لأن الله عز وجل يراه الجميع وكل يراه دون أن يكون هناك ضرر في أو تضار لحصول أو تحصيل رؤيته سبحانه وتعالى. قالوا: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة، يعني تلك الساعة التي يطلع عليكم وترونه، فإنكم كما أنكم ترون القمر ولا تضارون في رؤيته، وكل منكم ينظر إلى القمر ويراه دون تزاحم ودون تضار فيما بينكم، فإن هذه الرؤية المحققة في الدنيا يحصل لكم رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة رؤية محققة دون تضار فيما بينكم، ودون أن يحصل تزاحم لرؤية الله عز وجل. فرؤية الله عز وجل محققة في الدار الآخرة، كما أن رؤيتكم محققة للقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. ثم يتوارى ثم يطلع فيعرفهم نفسه ثم يقول: أنا ربكم فاتبعوني. نعم، ثم يعرفهم نفسه، يعني قبل ذلك كان يأمرهم ويثبتهم، وهنا بعد ذلك يعرفهم نفسه ويقول إنه ربهم فيقول: اتبعوني. نعم. فيقوم المسلمون ويوضع الصراط فيمرون عليه مثل جياد الخيل والركاب. فيقوم المسلمون متجهين إلى الجنة ليدخلوها، والجنة في الطريق إليها الصراط المنصوب على متن جهنم، في الطريق إلى الجنة الصراط المنصوب على متن جهنم، ولا يصل أحد إلى الجنة إلا بالمرور على الصراط. فالناس يذهبون إلى الجنة مارين بالصراط المنصوب على متن جهنم، ومن شاء الله عز وجل أن يقع من المسلمين من المعاصي فإنه يقع في النار ويعذب، ولكنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بعد ذلك ويدخل الجنة. والناس يتفاوتون في مرورهم على الصراط بحسب تفاوتهم في الأعمال، فمنهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كجول الخيل، ومنهم من يكون دون ذلك. نعم. وقولهم عليه سلم سلم، وقولهم عليه يعني قول الرسل، يعني هم الذين على الصراط يقولون: اللهم سلم سلم، يعني يدعون الله عز وجل ويشفعون لأممهم بأن تسلم أو بأن يسلموا من الوقوع في النار، لأنهم مارون عليه في طريقهم الجنة، فهم يسألون الله عز وجل السلامة لأممهم حتى يواصلوا السير والوصول إلى الجنة وأن لا يقعوا في النار. وهذه الشفاعة هي الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، لأنهم إنما يشفعون لمن هو مستحق للنار، ولكن يسأل الله عز وجل أن يسلمه من دخول النار وأن يتجاوز النار ويمر على الصراط فيصل إلى الجنة. ويبقى لهذا جاء في الحديث، في بعض الحديث الصحيحة: ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. نعم. ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج، ثم يقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ وأهل النار يلقون في النار، وكلما ألقي فيها فوج يعني وهي تقول: هل من مزيد؟ فلا تزال تقول ذلك، وهي يلقى فيها أفواج حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، يعني حسبي حسبي، يعني أنها لا تريد زيادة على ذلك. نعم. حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأزوى بعضها إلى بعض ثم قال: قط، قالت: قط قط. حتى أوعبوا فيها، يعني إذا أدخلوا فيها كلهم، أي كل أهل النار أدخلوا فيها وهي تطلب المزيد، يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط يعني حسبي حسبي, يعني لا تريد أكثر من ذلك ولا تريد زيادة على ما حصل لها. وفي هذا إثبات صفة القدم والرجل لله عز وجل, وهي من صفات الله عز وجل الذاتية التي يجب الإيمان بها والتصديق, وأن كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل, سواء كان صفات ذاتية كاليدين وكالعينين وكالرجل وكالوجه, فإن هذه صفات ذاتية, وكذلك صفات الأفعال كالنزول والاستواء وما إلى ذلك, كل ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات يجب الإيمان به على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله دون تحريف أو تأويل أو تعطيل, ودون تشبيه أو تكييف أو تمثيل, بل على بل إثبات مع تنزيه, بل يكون الإثبات مع التنزيه على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فإنه في هذه الآية الكريمة أثبت السمع والبصر لنفسه ونفى مشابهته لخلقه, فله سمع لا كالأسماء وبصر لا كالأبصار, بل هو اللائق بكمال الله وجلاله ولا يشبهه أحد من خلقه. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة توسطوا في باب الصفات بين المشبهة المثبتة المشبهة وبين النفاة المعطلة, فإنهم أي أهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا, والمشبهة أثبتوا وشبهوا, والمعطلة نفوا وعطلوا, وأهل السنة أثبتوا ونزهوا. أثبتوا كما في قوله هو السميع البصير, ونزهوا كما في قوله ليس كمثله شيء, فجميع صفاته كلها يقال فيها ما قيل في السمع والبصر في هذه الآية, أي أنه له وجه ذات الوجوه ويدان ذات الأيدي ورجل ذات الأرجل وسمع ذات الأسماء وبصر ذات الأبصار, وهكذا كل جميع الصفات تثبت لله عز وجل على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال أتي بالموت ملببا. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, أي يعني بقي الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم للخروج منها, وأهل الجنة في الجنة الذين هم خالدون فيها, يؤتى بالموت ملببا يعني أي يعني مأخوذا بالتلبيب مثل ما يحصل للملبب الذي تجمع ثيابه ويجر بها, يعني هذا هو التلبيب. فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار, ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين, ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة. فيوضع يعني الموت, وقد جاء في بعض الأحاديث أنه على صورة كبش أملح كما سيأتي, فيقال يا أهل النار يا أهل الجنة, فالكل أهل الجنة أهل الجنة إيش؟ فيطلعون خائفين, يطلعون خائفين, خائفين من أن يخرجوا, خائفين من الإخراج, وأولئك يطلعون راجين أن يحصل لهم شفاعة في أن يخرجوا, لأن أولئك يخشون الإخراج ولا يريدون الخروج, لا يريدون الخروج وإنما يخشون أن يخرجوا, وأما أولئك فهم يريدون الخروج, ولهذا يطمعون في أن هذا الكلام وهذا النداء أن فيه خرج لهم وأن فيه شفاعة لهم بأن يخرجوا وأن يسلموا من عذاب النار. فأهل الجنة يخافون وهؤلاء يطمعون, وقد جاء في القرآن الكريم ما يبين يعني هذا المعنى بالنسبة لأهل الجنة وأهل النار, لأن الله عز وجل لما ذكر أهل الجنة قال يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. جاء اللفظ مخرجين لأنهم لا يريدون الخروج، ما قالوا أنهم في خارجين لأنهم لا يفكرون في الخروج وإنما يخشون أن يخرجوا. فجاء القرآن وما هم منها بمخرجين، يعني معناه أن غيرهم لا يخرجهم، وأما بالنسبة للنار يريدون أن يخرجوا منها، يريدون أن يخرجوا النار وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين لأنهم يريدون الخروج ولا يحصل لهم الخروج، فهم يطمعون ويريدون ولا يحصل لهم، يعني هذا الذي يريدونه. وأما أولئك لا يريدون الخروج ولكن يخشون الإخراج، وقد طمئنوا بأنهم لا يخرجون بل هم باقون مخلدون، كما وقد قال الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، يعني أنهم مستمرون فيها. فجاء في حق أهل الجنة بهذا اللفظ وما هم منها بمخرجين، وجاء في حق أهل النار وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين منها لأن هذه رغبتهم، وأما أولئك رغبتهم البقاء وإنما يخشون من الإخراج وأن يخرجوا، فطمئنوا بأنهم باقون. فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا، فيفجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار ثم يعني يطلع. أنهم يعرفون الموت، يعني الله عرفهم إياه وقالوا هذا الموت الذي وكل بنا الذي يكون بعد حياتهم يحل فيهم، لأن الموت هو أمر وجودي ليس أمرا عدمي، كما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا دليل على أن الأمر الموت أمر وجودي وأنه شيء يعني بدل الحياة يحل بالإنسان الذي هو الموت، يعني يذهب تذهب الحياة ويحل الموت، فهو مخلوق فيجعل على صورة كبش أملح كما جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم، ويذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. إيش قال إيش الحديث هكذا؟ فيضجع فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت، يعني معنى أن هؤلاء لا يحصل لهم الموت لأنه قد انتهى وذبح ولم يبق له وجود، وكذلك أهل النار باقون في أهل الجنة باقون فيها إلى غير النهاية، فهم هؤلاء آمنون من الموت فهم باقون في نعيم، وهؤلاء لا يحصل لهم الموت فهم باقون في جحيم إلى غير النهاية والعياذ بالله. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة، عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف، وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه، يعني هذا الحديث جاء فيه ذكر الرؤية وذكر القدم، وكذلك جاء حديث أخرى في الصفات، وطريقة أهل السنة والجماعة الذين ذكر منهم من ذكر من سلف هذه الأمة أن طريقتهم أنهم يؤمنون بهذه النصوص التي جاءت في الصفات، يؤمنون بالصفات التي جاءت في النصوص ويصدقون بها، ولا يحصل منهم ما يحصل من البدع الذين يؤولون أو يعطلون أو يشبهون ويمثلون، بل يؤمنون بها، ولا من غير أن يحصل منهم تعطيل أو تأويل لها، ومن غير أيضا أن يحصل لهم تشبيه أو تكييف بأن يقول هي كذا وكذا أو كيفيتها كذا وكذا، لأن هذا لأن هذا من قبيل التشبيه، كون يقول صفة كذا وكذا وكذا هذا هو التكييف، والتشبيه أن يقول أن له وجه كوجوهنا ويد كأيدينا وهكذا. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبت دون أن يتبعوا طريقة البدع المعطلين المؤولين المحرفين أو المشبهين الممثلين المكيفين، بل عقيدة السنة مبنية على الإثبات والتنزيه، الإثبات الذي ليس معه تعطيل والتنزيه الذي ليس معه تمثيل وتشبيه، لأن كون أهل السنة مثبتة يعني ليس معطلة، لأن كونهم مثبتة سلموا من التعطيل، لأن المثبت غير معطل. لكن الإثبات ينقسم إلى قسمين، إثبات مع تنزيه وإثبات مع تشبيه. والمشبهة أثبتوا وشبهوا فصاروا من جنس الذين عطلوا، هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب، وأما أهل السنة فأثبتوا ونزهوا، فهم مثبتة ليسوا معطلة، وهم منزهة ليسوا مشبهة، فهم منزهة ليسوا مشبهة، بل جمعوا بين الإثبات والتنزيه، ففارقوا المعطلة بكونهم أثبتوا، وفارقوا المشبهة بكونهم نزهوا، فكانوا على المنهج القويم الذي دل عليه القرآن الكريم في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي السميع إثبات، فقوله هو السميع البصير إثبات، وقوله وهو ليس كمثله شيء تنزيه، أي له سمع لك الأسماء وبصر لك الأبصار، وهكذا يقال في جميع الصفات. نعم، وش يقول بعد ذلك؟ والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها، ولا يقال كيف، لا يقال كيف، إنها تكيف، يعني إن صفة الرجل كذا وكذا وصفة الوجه كذا وكذا، لأن هذا تكلم بغير علم، لأن هذا من الغيب، هذا من الغيب الذي يعلمه الله عز وجل ولا يعلمه الناس، ولكنهم يعلمون الصفات ويعرفون الصفات ويعرفون معاني الصفات، ولكنهم لا يعرفون كيفيتها، لا يعرفون كيفيتها، كما قال الإمام مالك بن أنس الاستواء معلوم وكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف. المقصود بأنها لا تفسر، أي لا تفسر تفسير المبتدعة، تفسير الجهمية وغيرهم الذين يفسرونها بأمور من تلقاء أنفسهم ويعولونها بتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، فليس المقصود أنها يعني أنه لا يفهم معناها، بل المعنى مفهوم، لأن السمع معروف معناه والبصر معروف معناه والوجه معروف معناه وهكذا، كل صفة فهي معلومة، ولكن الكيفية هي التي لا يجوز الدخول فيها ولا يجوز التعرض لها، بل فإن أهل السنة مفوضة في الكيف، مفوضون في الكيف، لأن الكيفية الله تعالى أعلم بها، هم لا يعلمون عنها شيئا، ولكن المعنى معلوم لأنهم خوطبوا بكلام عربي مبين يعرفونه، ويوضح ذلك قول مالك بن أنس الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم، فقوله لا يفسرونها أي تفسير الجهمية وتفسير أئمة البدع الذين يقولون المراد بكذا كذا، المراد باستوى استولى، والمراد صفات يفسرونها بتفسيرات أخرى ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم. تنبيه للطلاب. المطلوب من الأخوان الذين يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة صغيرة فيها اسمه وفيها بلده وفيها توقيعه. يقول السائل فضيلة الشيخ قوله عليه الصلاة والسلام فيقوم المسلمون ويوضع الصراط, هل فيه أن الكفار لا يريدون الصراط؟ نعم, الكفار يقعون في النار لأنهم ليس لهم سبيل يعني يسيروا إلى الجنة لأنه ليس أمامهم إلا النار. هل قول سلم سلم خاص بالأنبياء والمرسلين؟ هو هذا, جاءت الأحاديث بأن دعوة الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. قوله فيطلعون خائفين عن أهل الجنة, ألا ينافي النعيم أنه لا خوف عليهم؟ هم يريدون أن يبقوا في هذا النعيم ويخشون من الخروج عنه, يعني خائفين من أن يخرجوا لأنهم الآن هم باقون في نعيمهم, فلما دعوا ونودوا يخشون أن يخرجوا, فبعد ذلك أخبروا بأنه خلود لا موت. هل في الحديث الرؤية قبل دخول الإنسان يؤمن يعني بكل ما جاء؟ معلوم أن الناس يعني يمرون على النار من نفس المكان الذي ينصرفون منه, سواء أهل الجنة وأهل النار, أهل النار يقعون فيها وأولئك يمرون بها, وبين الجنة بين النار والجنة قنطرة كما سبق أن مر, يعني يقتص من بعض أهل الإيمان من بعض, وكون أن هؤلاء يرون الله على كل شيء قدير, كما أن الجنة تصل إلى أصحاب القبور في قبورهم الآن, والنار تصل إلى أهل القبور في قبورهم, ويفتح باب الجنة وباب النار والناس لا يرون هذه الجنة ولا هذه النار. هذه أمور غيب يجب التصديق بها دون أن يشغل الإنسان نفسه في أمور يريد أن تكون مطابقة لما يعرفه في هذه الحياة الدنيا, فإن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. يقول فضيلة الشيخ يشعر كلام ابن القيم الذي ذكرته آنفا في تقسيم الدور إلى دار الخبث المحض والطيب المحض والثالث الذي جمع هذا وهذا, يشعر أن العصاة نارهم غير نار الخلود, فهل هذا الذي فهمته عنكم صحيح؟ نعم, يعني هم في مكان من النار لا يكون من كان فيه مخلدا, لأن النار كما هو معلوم أهل النار دركات بعضهم أنزل من بعض, وهؤلاء يكونون في مكان من النار يخرجون منه ولا يبقى فيه من كان فيه الذين هم العصاة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه قال إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الأملح فيوقف بين الجنة والنار فيذبح وهم ينظرون, فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة, ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أروي أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أنه يعني يؤتى بالموت على صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار, فأهل الجنة فأهل الجنة إيش؟ لو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة, لو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة, ولو أن ما أحدا مات حزنا لمات أهل النار. فالقسم الأول من الحديث هو صحيح, قد جاء في الصحيحين يعني كون على كبش وأنه يذبح بين الجنة والنار, وجاء في صحيح مسلم كبش أملح يعني. وأما الزيادة التي جاءت بعد ذلك فهذه جاءت من هذا الطريق, هذه الطريقة التي فيها ضعف من جهة سفيان بن وكيع ومن جهة عطية العوفي. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. نعم هو صدوق في براقه. نعم. فسقط حديثه خير الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحابك الستة. عن فضيل بن مرزوق وهو صدوق يهم خلي البخاري كرفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطية. نعم وهو صدوق كثير الخطأ البخاري كذا مفرد أبو داود الترمذي ابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد. نعم. يرفعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح. ثم أبو عيسى هذه الترجمة: باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الجنة الطريق إليها فيه تعب وفيه نصب ويحتاج إلى صبر واحتساب ومجاهدة للنفس, والعاقلة حميدة لأن من صبر على المكاره أي التكاليف التي فيها مشقة, هذا المقصود يعني معناه أن, أن, أن الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب وفيه مجاهدة للنفس بالتزام الأوامر والابتعاد عن النواهي التي نهي عنها الإنسان, فيصبر على طاعة الله ولو شقت عن النفوس, ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس, وهذا هو الذي يوصل إلى الجنة. فإذا الطريق إلى الجنة ليس مفروش يعني بالورود الرياحين وأن الوصول إليها سهل بدون تعب وبدون نصب وبدون جد واجتهاد, لا بد من الجد والاجتهاد ولا بد من العمل. وهذا الذي دون الجنة هو العمل, والعمل يعني يكون شاقا ويكون تميل النفس إلى خلافه. فالإنسان مثلا على سبيل المثال إذا كان الإنسان في الشتاء وقد نام في فراش وثير ومكان دافئ ثم تلذذ في الفراش وطاب له النوم, ثم يسمع الأذان لصلاة الفجر وفيها الصلاة خير من النوم, فمن الناس من يهب من فراشه ويقوم وهو مشتهي النوم وقد طاب له الفراش ولكنه دعي إلى ما هو خير من النوم وهو الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والتي هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه, ثم يتوضأ وقد يكون الماء باردا والبرد شديدا قارسا, ثم يتوضأ ويخرج إلى المسجد في شدة البرد. كل هذه من الأمور التي تكرهها النفوس ولا تميل إليها, ولكن لما كانت في طاعة الله وكانت النتيجة السعادة والنتيجة الوصول إلى الجنة, فإن الإنسان يصبر على هذه المكاره التي هي في الطريق إلى الجنة لأن النتيجة طيبة والعاقلة حميدة. بخلاف ذلك النار فإنها حفت بالشهوات, حفت بالشهوات التي تميل إليها النفوس. فمما حرمه الله عز وجل من الزنا والخمر وأكل المال بالباطل والربا وغير ذلك, فإن النفوس تشتهي مثل هذه الأمور إذا لم يكن عندها رادع ولا زاجر فإنها تقع فيها, وهذا هو الذي يوصلها إلى النار, وهذا هو الذي يؤدي بها إلى النار. فالنار حفت بالشهوات, فإذا أرخى لنفسه الإنسان لنفسه العنان وأقدم على ما حرمه الله عز وجل من التلذذ بفعل المحرم, فعل الزنا أو بأكل المال الباطل سواء عن طريق السرقة أو عن طريق الرشوة أو عن طريق الربا أو عن طريق الاغتصاب أو ما إلى ذلك, فإن ذلك يؤدي إلى النار. فالموفق هو الذي يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس, ويصبر عن المعاصي ولو مالت لها النفوس, ويصبر عن المعاصي ولو مالت لها النفوس, لأنه إذا ما صبر على الطاعات فإنه مقصر ولا يفعل ما أوجبه الله عليه فيستحق العذاب. وكذلك أيضا إذا لم يصبر عن المعاصي بل أرخى لنفسه العنان فيها وأقدم على فعل هذه المحرمات التي حرمها الله وتلذذ فيها فإنها لدة عاجلة يعقبها حسرة ويعقبها ندامة. ولهذا فإن الطريق إلى الجنة فيه تعب وفيه نصب, والموفق هو الذي يصبر في سلوك هذه الطريق, والطريق إلى النار محفوف بالشهوات. وإذا أرخى لنفسه العنان الإنسان لنفسه العنان وأقدم على ما تشتهي نفسه الأمارة بالسوء وكذلك ما يريده الشيطان منه فإنه يفعل هذه الأمور التي توصله إلى النار وتؤدي به إلى النار والعياذ بالله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن عمرو بن عاصم وهو صدوق في حفظه شيء خرج أصحاب الكتب. نعم. عن حماد بن سلامة هو ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وثابت ثابت بن أنس البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها قال فرجع إليه. قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها, فأمر بها فحفت بالمكاره فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره, فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها, فأمر بها فحفت بالشهوات. فقال ارجع إليها فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق الجنة أرسل جبريل وقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها, فذهب إليها وقال قد خشيت ألا يسمع بها أحد إلا دخلها, أنه على هذه الهيئة وهذا الوصف وعلى هذا النعيم الذي فيها ما أحد يسمع بهذا النعيم إلا فإنه يسعى لتحصيله, ما في أحد يسمع بهذا النعيم إلا ويعمل على تحصيله والوصول إليه. ثم أمر بها فحفت بالشهوات بالمكاره فقال ارجع إليها وانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع وقال خشيت أن لا يدخلها أحد, خشيت أن لا يدخلها أحد يعني بسبب الأمور التي في الطريق إليها. ثم قال اذهب إلى النار فانظر إلى أهلها إليها وإلى ما أهلها فيها. فذهب إليها ورآها ورجع وقال إن خشيت ألا ينجو منها أحد, يعني ما أحد ينجو منها. ثم أمر بها فحفت بالشهوات. فإيش أول مرة فانظر إليها وملت الألق فإذا هي يركب بعضها بعضا فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. نعم لا يسمع بها أحد فيدخلها, أنه لا يسمع بها أحد يعني معناه أنه يبتعد عنها لما فيها من الجحيم وما فيها من العذاب الدائم والعذاب الشديد, لا يسمع بها أحد إلا وابتعد عنها. ثم إنه قال لما حفت بالشهوات قال اذهب إليها وانظر إليها وإلى ما تريها لها فيها. فذهب إليها وقال خشيت أن لا ينجو منها أحد. نعم نعم وكذا انتهى. نعم فهذا الحديث يدل على أن الجنة والنار قد خلقتا وأنهما مخلوقتان موجودتان, لأن الله عز وجل خلقهما وأرسل جبريل يعني لينظر إليهما وإلى ما عد لأهلهما فيهما, فهو من الحديث الدالة على أن الجنة والنار موجودتان وأنهما لا يخلقان يوم القيامة وأنهما الآن في حال العدم بل هما في الوجود وهما موجودتان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الكسوف عرض عليه الجنة وعرض عليه النار, ورأى عناقيد العنب متدلية ورأى النار ومن يعذب فيها. فالحديث يدل أو من الحديث الدالة على وجود الجنة والنار, ودال أيضا على أن على ما دل عليه الحديث الأول من الجنة حفت المكاره وأن الموفق هو الذي يصبر على المكاره ليصل إليها, وأن النار حفت بالشهوات وأن الموفق هو الذي يصبر عن المعاصي ليسلم منها وينجو منها, وأن الذي يرخي لنفسه العنان فيترك المأمورات ويقع في المحظورات فإن هذا يعمل الأعمال التي توصله إلى النار وتجعله من أهلها والعياذ بالله. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم انتهى. باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين ورزقنا الفردوس. يقول في الحديث الطويل هل يوجد من لا يتبع شيئا كمن جحد كمن سب الله أو حكم بغير ما أنزل الله مستحلا؟ هذا لا شك أنه من أهل النار ومن الكفار, ولكنه يعني من أهل الكفر, أقول هو من أهل الكفر. وأما كونه يعني يعبد الشمس أو يعبد يعني كذا, معلوم أن الكفر وأعم من الشرك فإنه يدخل فيه الشرك وغير الشرك, لأن الشرك من الكفر وقد يكون الكفر بدون شرك, وهو مثل سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد يعني مثل الجنة أو النار وما إلى ذلك, هذا من الكفر ولا يقال إنه من الشرك. ولكن لا شك أن كل أولئك الذين يتبعون تلك المعبودات ويعبدون من دون الله, وكذلك من يكون كافرا بالله دون تابعا لأحد فإنه يذهب إلى النار. لكن من المعلوم أن من يكون مثلا سابا لله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون تابع للشيطان, لأن هذا من عمل الشيطان وهذا من إغواء الشيطان, فهو يعني وإن لم يكن له معبود خاص كأصحاب النيران إلا أن معبوده يعني ذلك الشيطان الذي أغواه, ويذهب مع من يذهب إلى النار ويكون من أهلها. يقول هل كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل؟ الذي يبدو نعم أن كل من دخل أنه يرى الله عز وجل، لأن الخطاب له الجنة وأن الجنة يقال لهم كذا، فمن دخلها فإنه يرى الله سبحانه وتعالى. هل في الفردوس درجات أم هي درجة واحدة؟ ورد أن قول الله عز وجل الذين كان لهم جنات الفردوس نزلا، جنات الفردوس يعني، ففيه يعني ذكر الجنات. وأما كونه يعني درجات وكذا لا أدري، لكنها كما جاء في القرآن جنات، يعني ليس جنة واحدة وإنما هو جنات. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.